السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، هذا المجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفاء، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. نعم. حكم كتب الإمام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أنوه على أمرين. أولهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت ألا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. والكفت سمي الثوب ظهرا لبطن أو بطنا لظهر. والحديث الثاني هو إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل، هو حديث ضعيف. الأخير هذا ضعيف، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، السؤال الأول: ما هو تعريف الصحابي؟ وهل الصحابة كلهم عدول؟ وما حكم سب الصحابة والعوذ بالله؟ هل هو كافر ولا مرتكب لكبيرة؟ والسؤال الرابع والأخير: صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم احتديتم. بارك الله فيك. أيوة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فللعلماء أكثر من قول في تعريف الصحابي، وأظهر هذه الأقوال والأكثرون عليها أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. الصحابي من لقي، ولم يقل من رأى لإخراج الأعمى، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا تعريف الصحابي. أما هل كلهم عدول؟ فنعم، الصحابة كلهم عدول. ما نقل أن أحدا منهم تعمد كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين رووا الأحاديث عنه عليهم رضوان من الله. وما حكم سب الصحابة؟ سب الصحابة كبيرة من أعظم الكبائر، لأن الله أثنى عليهم ومدحهم. فسبهم، سب بعض الصحابة مثل بعض بني أمية يسبون عليا، أو كبيرة من الكبائر الشديدة سب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الذي يسب عائشة ويقذفها بالفاحشة بعد نزول تبرئتها فهو مكذب للقرآن، والمكذب للقرآن يكفر. أما حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، فحديث ضعيف جدا لا يصح. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. فضلت ابن الشيخ. تفضل. معايا بعض الأسئلة، ربنا يبارك في عمرك. وياك. تفضل. السؤال الأول: هل يجوز أن نردد الإقامة إقامة الصلاة كما نردد الأذان أم لا؟ دي السؤال الأول. السؤال الثاني: حكم هز الرأس في أثناء القراءة في الصلاة وخارج الصلاة أيضا وأنا أقرأ القرآن، حكمها إيه؟ دي السؤال الثاني. السؤال الثالث: ما معنى نزول القرآن على نزل القرآن على سبعة أحرف؟ هل المقصود بسبعة أحرف القراءات العشر أم اللغات واللهجات؟ وهل يجوز أن أقرأ بالقراءات العشر في الصلوات الخمس؟ دي السؤال الثالث. السؤال الرابع: ربنا يبارك فيك، حكم تعلم المقامات على آلات الطرب، هل هو حلال أم حرام؟ السؤال الخامس: ربنا يبارك في عمرك، هل السجود على سبعة أعضاء هل هو واجب أم سنة عند الجمهور؟ وهل الإخلال بشيء منها يبطل الصلاة أم لا؟ بأن يرفع الإمام أو المأموم أو المنفرد جبهته أثناء السجود ويسجد مرة ثانية، هل هذا يبطل الصلاة أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، جزاك الله خيرا. أما ترديد الإقامة، نحن نردد الأذان إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، لكن لم يرد ترديد الإقامة. ترديد الإقامة غير وارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك حديث أقامها الله وأدمها حديث ضعيف. نزول القرآن على سبعة أحرف، الظاهر سبع لهجات، وليس المراد القراءات العشر والله أعلم. تعلم المقامات لم يرد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بالطريقة التي يفعلونها الآن. السجود على سبعة أعضاء، السجود على سبعة أعضاء، في لفتة أحب أن ألفت النظر. أولا النبي قال أمرت أن أسجد على سبعة آراب، وفي لها سبعة أعظم: الجبهة، اليدين، الركبتين، القدمين. لكن في الجبهة خلاف شيء ما. في الجبهة في بعض طرق الحديث، حديث ابن عباس، الجبهة وأشار إلى جبهته وأنفه، فبيحتج من يلزم بالسجود على الأنف. ولكن قول من قال أشار إلى جبهته وأنفه ليس هو الرسول وليس هو ابن عباس، إنما هو طاووس أو ابن عبد الله بن طاووس. فلذلك الذي لا يسجد على الأنف، يعني يسجد على الجبهة دون الأنف، صلاته تصح. أما حديث لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض فحديث ضعيف. وعاود التذكير، أقول بالله التوفيق، هناك دليلان لمن قال بالإلزام بالسجود على الأنف. الدليل الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أو أراب، الجبهة وأشار إلى جبهته وأنفه، وهذا معلوم علته، الذي أشار إلى جبهته وأنفه ليس الرسول وليس ابن عباس، إنما ابن طاووس أو طاووس، فلا يحتج به. أما حديث لا صلاة لمن لم تمس أنف الأرض فضعيف، والله أعلم. رجل رفع رجلا وهو ساجد ووضعها مرة ثانية، الصلاة صحيحة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ. الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، هو السنة القبلية اللي هي الفجر والظهر، هل يجوز أن تؤدى بعد الصلاة ظل الظروف اللي احنا فيها؟ يعني إذا فاتتك سنة الفجر صليها بعد الفجر. لا، هو بيقيم على طول يعني. أيوة، وقلنا كان إجمال القول الرسول عليه الصلاة والسلام لما فاتته سنة الظهر صلى بعد العصر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. شيخ مصطفى، لو سمحت أنا يوم السبت قلت حضرتك سؤال وأنا غلطت فيه. أنا كنت بقول لحضرتك إن أنا وابني عايشين مع بعض في البيت، ينفع إن إحنا ندفع هو 2000 جنيه وأنا 2000 جنيه شيل الضحية بتاعي؟ أجبتك نعم، يصلح. ماشي يا فندم، شكرا. لأنه قاعدين في بيت واحد، يعني أهل البيت، افترض رجل معه أسرته. ورجل قال يا أولادي أنا ما معي فلوس السنة دي للأضحية، فالزوجة قالت خذ مني 50، وكل ولد قال خذ يا أبي كذا، وجمع الأب كقيم على البيت ثمن الأضحية، جاز له أن يضحي. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت عايز أعرف معنى في الأفطار المساء، أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. نعم. وليه أسئلة تانية لو سمحت بسيطة يعني. لا عفوا، أعيد السؤال. عايز أعرف معنى أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. وسوء الكبر. آه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فكثيرا ما يتأتى التعوذ بالله من العجز والكسل. العجز، واحد عاجز مشلول ما مستطيع، رجله مكسورة، يده مكسورة، عاجز. لكن الكسل صحيح البدن، سليم الأعضاء، ولكن نايم، يا ابنكم اشتغل، ما يشتغل، كسلان، يتقلب على الجنب والجنب، انهض لأي عمل، لا ينهض للعمل، هذا الكسل. بلادة وتكاسل تقاعد عن العمل مع وفور الصحة. أما سوء الكبر اللي أرد إلى أن أرد إلى أرض العمر، المرأة لما تكبر وتصبح عجوزا ممكن تنسى كثيرا، صلي أما ما أنا صليت يا ابني، تبول على نفسها، تمتي تسقط وتقام ونحو ذلك. طب إلي النشور، يعني النشور النشور الخروج، خروج من القبور. طيب عايز أعرف أعرف صلاة الضحى الشمس وضحاها وصورة الضحى، ولا ممكن أي صور وهي سرية ولا جهرية؟ لا، تقرأ فيها بأي صورة شئتي، صلاة الضحى تقرأ فيها بأي صورة شئتي، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ بفاتحة الكتاب ثم ما تيسر معك من القرآن. نعم، سرية ولا جهرية؟ الأصل أنها سرية، صلاة النهارية سرية، لكن إن جهرت الصلاة صحيحة. طيب. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ مصطفى الغالي، ربنا يعزك ويرفع قدرك. الله يبارك فيك ويوفقك. صحة أحاديث بعد إذن حضرتك. تفضل. إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، وإذا تثبت أمتي لا يصح. لا يصح. لا يصح. لا يصح. الحديث الثاني سيدي. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وعجب كل ذي رأي برأي فانتظر الساعة. في سنة يضعف أيضا. طب الحديث الثالث سيدنا، لا تقوم الساعة حتى تذهب عقول الناس. لا يصح. سؤالا بقى بعد إذن حضرتك. هو في نعم في حديث في هذا الباب بس ليس بهذا اللفظ. طب نريد نسمع صاحب منك بعد ما أسأل سيدنا بعد إذن. سؤالا، عندنا صحية ولي أخ مقيم يعني في سكن خاص بي، كده بتحسب له سيدنا وضحية ولا لازم ياخد سهم من الذبيحة خاص بي؟ والسؤال الثاني، صلاة التسبيح هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكيفيته؟ لا عفوا، أعد السؤال السابق. السؤال الثاني، صلاة التسبيح هل ورد عن النبي صلاة التسبيح؟ لم يصح السند بها. والذي قبله؟ الذي اللي قبله سيدنا بقول له احنا مشتركين في أضحية يعني جزور وناخد منها جزء مثلا ربع، ولينا أخ مقيم في سكن خاص بي، هل يجوز ان كده تتحسب له اضحيه ياخد يعني بعد احنا ما ناخد الربع ياخد منها جزء، ولا لازم ياخد سهم خاص بي سيدنا عشان يبقى كده ليه اجر الاضحيه؟ بل انت متزوج؟ نعم. انت متزوج؟ لا لسه متزوج، اخواتي متزوجون، احنا نعيش في معيشه في بيت وهكذا. عموما الكبش يكفي عن الرجل واهل بيته. مش كبش سيدنا، جزور، بكرة، عزك الله، بكرة، كل رجل واهل بيته لهم سبع. نعم. طب احنا ناخد ربع لدينا واخويا من ضمن يعني. لا يعني انت عفوا، انت تاخد ايه انت؟ مش احنا ناخد ربع البقر. انت ومن؟ احنا واخواتي اثنين اخرى كلكم واهل البيت كلهم. كلكم بيت واحد؟ نعم. معاد أيوه. اخ ليه قاعد في بيت لوحدي؟ لا، اللي قاعد في بيت لوحدي هو زوجته يلزمه سبع. يلزمه لكن سبع. انت وديتم عليكم واكثر انت واهل بيتك. طب هو لو خد من ضمن الربع ده سيدنا يتحسب له اضحيه ولا لازم ياخد حاجه خاصه بيه؟ لا ما تحسبش برضه، يعني احنا ناخد الربع مثلا قطع ب 4000. لا ما تحسبلوش اضحيه، ممكن يكمل السبعين، ممكن يكمل السبعين. يعني ممكن يكمل السبعين، ممكن يكمل السبعين. سبعين. ماشي سيدنا، جزاك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ والله يعني دبرت انتي، كان يعني بعيد عنك يا شيخ في كلب قدام الدار، اجيت لما يعني الولاد كانوا يلعبوا فيه، اجيت انا ضربت بحديده فمات الكلب مات. انا علي حرام ولا علي شو علي يعني؟ ضربت كلبي بحديده فقتلته. بس يعني في يعني اطره من الدار يعني حتى الولاد ما يلعبوا فيه. فهموني يا اخوه ماذا قال؟ قال الكلام يعني في كلب صغير، حديت انا ضربت بحديد مات قدام الدار. يعني في كلب يلعب امام الباب فانت خرجت تضربه بالحديد مات الكلب. نعم، ضربته عشان اطره عن الدار يعني اطره من الدار. أيوة أيوة عن الدار. يعني قتلت كلبا خطأ. ايوه نعم خلاص ما عليك دي. شو علي أنا شو علي ليس عليك شيء استغفر الله ولا شيء ليس عليك شيء اعمل عمل صالح خلاص لكن ليست عليك دية مؤمنة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا شيخ. ومرحبا بك وأهلا وسهلا. أكرمك الله بارك الله. رجل يعمل في شركة مراتب، فبالتالي بعض الناس يطلبون منه مراتب من الشركة، فهو لا يملك مالا، هو يأخذ المال من الشخص ويعطيه المرتبة مقابل أنه هو يجزئ الخصم الخاص به، يجزئه نصفين، نصفا له ونصفا للشخص اللي هو من طرفه. هل هذه المعاملة تجوز؟ لا لا من الفهم يعني، هو بيعمل في شركة مراتب، وانا جئت وقلت له خذ أي 1000 جنيه اشتري لي مرتبة. اي نعم. ما الذي يحدث؟ بيأتي لي بالمرتبة مقابل انني اخذ 20% مثلا خصم على المرتبة، خصم هي انا لانني اعمل في الشركة. طيب هقول لك هذا الخصم اجزئه أعطيه 10% وأنا أخذ 10% مع العلم أنني لا أملك مالا، إنما أخذت منه ثمن المرتبة. هو موافق على كده المشتري؟ ليس موافقا، هو لا يعلم، إنما الشخص لا يبين له. إذا بين له اندفعت المشكلة. يعني الآن أنا أعمل في شركة ولي امتيازات، الشيء الذي بألف بأخذه أنا ب800 بكوني أعمل في الشركة، فجاءني شخص وأعطاني 1000 قال ائتني بمرتبة. طيب هو لا يملك المرتبة. انتظرني بس يا حبيبي. هو لا يملك المرتبة، إنما أنا عارف إنه لا يملك المرتبة، وما يبيع ويجعل نفسه وكيلا ويأخذ أجرا مقابل الوكالة. يعني يقول المشتري أنا سأشتري لك المرتبة كوكيل عنك، ولكن سأوفر من الشراء 200 جنيه، أخذ منه 100 لي و100 لك. بس تبين لابد أن يعلمه. طبعا تندفع كل الإشكالات. الحمد لله جزاكم الله خيرا. شيخنا نعم، فضيلتك قلت من قبل جزاكم الله خيرا بأن الكلب كله نجس أعزكم الله، فهناك حديث رواه البخاري معلقا. أنا أصبر عليه بس أوفر عليك الكلام. هناك الآن جوابة أتتنا من دولة المغرب العربي مفادها أن الكلب ليس بنجس، فنحن جاهز بحثا الآن موفا إن شاء الله، مستوفا أيضا بإذن الله تعالى، وسينشر عن قريب جدا وألخص لك هون. لكن عموما الرسول عليه السلام لما وعد جبريل عليه السلام أن يأتيه فتأخر جبريل، فخرج النبي وجد جبريل قال إنا لندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فدخل النبي وجد جروا تحت السرير، طرده ونضح مكانه. فتفصيل الكلام باتساع سيأتيك إن شاء الله، فلا تعجل عليه. من الناس أنت الواحد الآن بدأت تظهر مقولات فقهية أحيانا وسيلوة غريبة، وبدأت تظهر أشياء أخرى أكبر من هذا وأعظم بكثير في زواج المثلية. فالعالم بدلا من أن يحمد ربه لكونه صرف عنه الكورونا، بدأ ينتشر الكلام على زواج المثلين، الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة. فهذا إن شاء الله له علاجه بإذن الله تعالى، وبيان هؤلاء المجرمين وأحوال هؤلاء المجرمين الدعاة إلى هذا الفجور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. نعم، بارك الله في عمرك وأشهد الله أن أحبك في الله أولا. أحبك الله الذي أحبتني فيه وبارك الله فيه. 4 أسئلة قصار كده بعد إذنك فضلت الشيخ، بس سأستأذنك الإجابة بعد مثل عشان أسمع الإجابة بعد. السؤال الأول، في ظل الظروف الحالية يا شيخنا وفتح المساجد، التباعد بين المصلين، انتشرت بعض الفتاوى بكراهة التباعد ديت، بل البعض أثمها وانتشرت بشدة. رأي فضيلتكم والنصيحة لو تجوز، النصيحة للناس اللي بتنشر الفتاوى ببطلانها. السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، في صلاة الفجر احنا عارفين ان في بعض الخلاف او الخلاف في الوقت، فطبعا حضرتك بيأذنوا وبيقيموا مباشرة، فنستأذن حضرتك هل هنا نصلي مع الجماعة وأرجع أعيد الصلاة تاني مرة أخرى ولا أكتفي بالصلاة اللي أنا صليتها؟ السؤال الثالث فضلت الشيخ بعد إذن فضلتك دلوقتي حكم ذكر اللسان، ذكر اللسان يعني وأنا بتفرج على فضلتك دلوقتي مثلا الجوارح منشغلة بسماع الفتاوى فبذكر الله وأنا بسمعك فهو ده ذكر اللسان فقط لدينا. السؤال الرابع فضلت الشيخ قول سمعت إن في خطأ في قول الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى، فرأي فضلتك في هذه المقولة وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير فضلت الشيخ. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فالتباعد بين المصلين في الأصل لا يجوز، لأن النبي عليه السلام قال من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، وأيضا إن النبي عليه السلام ورد عنه بما يحسن بطرق سد الخلل، إني أرى الشيطان يتخلل صفوفكم أو كما قال. ففي الأصل أن هذا التباعد لا يجوز، إن أحدهم كان يلصق قدمه بقدم الآخر ومنكبه بمنكب الآخر، لكن الضرورة الآن دعت إلى هذا، فقد قال تعالى من ثم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه فلا بأس أن تصلي مع التباعد للضرورة. أذان الفجر إذا كان المؤذن يؤذن قبل الوقت لا تصلي معهم، وإذا صليت معهم فلتكن لك نافلة وتعيد الفريضة وتعيدها في البيت. وذكر اللسان يعني لا بأس بذكر اللسان، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ تركته في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. كلمة الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى لا أعلم لها دليلا والله أعلم. السلام عليكم. نعم سؤال يا شيخ مصطفى، ان لو واحد قتل شخص في طريق سريع، رجل قتل شخصا خطأ في طريق سريع واهل المتوفي يعني مسامحين ومتنازلين، طيب الحمد لله ان اهل المتوفي مسامحين ومتنازلين، سؤالي هل لا من ناحية الماليات لا، لكن في جزئية بس، هل هو ارتكب خطأ او الخطأ على المجني عليه؟ والله هو طريق سريع والراجل بيعدي الطريق وهو حاول بقدر الامكان يفديه، والراجل بقى بيروح للعربية وهو يفديه والراجل يروح للعربية، فخبطه خطة مش جامدة يعني، بس هو راجلك منه كبير في السن فتوفاه الله. على العموم بس القضية الان في قضية تحرير الرقبة، لان القتل الخطأ إذا سلمنا أن السائق مخطئ فعليه دية وعليه تحرير الرقبة، فالدية عافى عنه يبقى تحرير الرقبة. إذا كان المجني عليه مخطئ 100% سقط حتى تحرير الرقبة عن الجاني، إذا لم يكن مخطئا عن المجني عليه فسيلزم الشخص بتحرير رقبة، لن يجد فيصوم شهرين متتابعين والله أعلم. جزاك الله خير. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. ألو. أيوة تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك كنت بس عايز أسأل سؤال بعد إذن حضرتك. تفضل. هو حضرتك انا كنت فاتح محل، فمره لقيت قطه يعني ولدت اولادها على الباب المحل، فشلت اولادها حضرتك حطيتهم في كيس ورحت رميتهم في الزباله، بس كان في واحده يعني زي ما تقول حد حضرتك جايس عليها او حاجه فوضعتها، رحت شايلهم حطيتهم في الزباله، فهل كده انا اذيت روح؟ طبعا اذيتهم، طبعا اذيتهم. طب انا كنت بشيلهم من قدام المحل وحد تقريبا حطهم قدام المحل بتاعي انا، خلاص بس ابعدهم عن المحل تأتي أمهم تأخذهم. يلا عفو الله عنك. طيب عشان أكبر والله عمل إيه؟ أعمل عملا صالحا واستغفر الله وخلاص. طيب أنا ممكن بس أستأذن حضرتك، كان في سؤال كان خاص، ممكن لو رقم حضرتك ما في مشكلة خذهم من اللي. السلام عليكم. الشيخ مصطفى. نعم تفضل. عليكم السلام تفضل. من فضلك كان في واحد انا عندي صيدليه, ففي واحد جاب لي بضاعه وقال لي بيعها لي, فانا قلت له البضاعه هتتباع ب 50%, بس هي لما تروح للشركه ترجع الشركه يعني هتتاخد بسعر بخصم اقل من كده, فهل يجوز ان اخد الفرق مثلا من مثلا الشركه هتاخد 35 وانا قلت له 50, فهل في شيء في الفرق دوت؟ لا يعني عفوا اتفضل. هو جاب لك بضاعه تبيعها تمام, قال لي بيعها لي. ايه قال لي بيعها لي, فانا قلت له هبيعها لك الشركه ده, قلت له هتبيع لي ب 50%, بس الشركه اخذتها يعني انا زي خدت زي كوميشن او خدت زي الفرق سعر اللي انا فرق حوالي بين 10-15%. في فارق في جزئيتي. اتفضل. لابد ان نوصفك, هل انت وكيل عني او انت مشتري مني؟ انا مش مشتري يعني, هو انا زي نظام هو لا لا لا يا حبيبي وصف نفسك توصيف جيد حتى تعطى الحكم الشرعي. تمام. الان انت وكيل عني في بيع سلعتي؟ تمام. ام انك اشتريت مني وتبع كيف شئت؟ لا انا ما اشتريتش من حضرتك, ما اشتريتش منه يعني. يعني وكيل عني في البيع؟ لا مش وكيل برضه, انا قلت له انا هتتباع ب 50%, فهو وافق. يعني من عايز اعرف ايه القصه يعني, ما وكاله واحد قال لي الدواء ده خد بيعه لي, فانا اتصلت بالشركه قلت له الدواء هيتباع ب 50%, حضرتك موافق؟ قال لي ايوه. خلاص قلت له انا الشركه قالت لي هاخدها من 35 و40 لا فهمت غلطتين, 35 ياخدوا 40%. يعني انت كذبت عليه؟ انا ما كذبتش عليه, قلت له يعني انا الاول قلت له 50%, يعني انا اصل في كوميشن ليا او في فرق يعني ايه في حاجه لازم ربح. على العموم على العموم بين له الذي حدث. بين تمام. بس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ, رجل حلف علي الطلاق بالثلاث. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حلف قال علي الطلاق بالثلاث وبعدين. يا شيخ وأراد أن يرجع في هذا الشيء. يكفر كفارة يمين ويرجع. أبوك رقمك يا شيخ. حاول خذه من الإخوة. بارك الله فيك الشيخ. وفيك تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم حضرتك يا شيخ. نعم. ماذا عندك؟ الشيخ مصطفى العدوي. أيوة نعم. وعليكم حضرتك يا شيخ. قال الإمام أحمد سألتك ورد عن الإمام أحمد بن حنبل. ما السؤال؟ قال الإمام أحمد بن حنبل وتحت المحنة أجمع 90 رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وأئمة السلف وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عليها رسول الله أولها الرضا بقضاء الله تعالى والتسليم لأمره والصبر تحت حكمه. ما بقى السنة اللي مات عليها يعني يقصد الطريقة ولا لا؟ السنة التي مات عليها الرسول إيه؟ أولا أنا ما أعرف ثبوت القول عن أحمد أولا. نعم. لا أعرف هل ثبت القول عن الإمام أحمد أم لا, لكن ما هو الكلام نناقشه بغض النظر عن ثبوته من عدمه. هو أصل كتاب الرضا للشيخ محمد صالح المنجد نقله عن الإمام أحمد بن حنبل في كتاب العقيدة للإمام أحمد بن حنبل. ما أعرف يعني إيه, أنا ما أعرف والله ثبت أم لم يثبت, لكن ما سؤاله أنت مش فاهم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا كنت متزوجة وزوجي توفى. كنت متزوجة وزوجي مات الله يرحمه. الله يرحمه. هي وبعدين مخر بيت يعني ترك بيت. ترك بيت. ترك بيت فيه يعني ما زي جرابين يعني جرابين. ها ترك بيت فيه؟ يعني زي جرابين كده يعني جرابين زي عندنا في الصعيد. بعدين؟ وبعدين في أوكين مبنيين يعني هم, وبعدين احنا يعني قسمنا البيت. ها. قسمنا ما تخص الأوكين يعني هم لهم في المبنى يعني. أخوان. وانا قد يعني قسمنا يعني ايه قسمنا البيت كله, وانا مقلين في المبنى أختين هم. والله يا أختي من فاهم إلا لن أفهمه إلا لن أقوله لأني لم أسمع ولم أفهم جيدا أن البيت إذا مات الوالد يقسم زوجة تأخذ نصيبها الثمن والولد له ضعف البنت. القضية رأى بالضبط كده ملابساتها تحتاج واحد قريب منكم يفهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. اتفضلي. رجل عقله مغلق من الغضب فقال كلمة الكفر، كيف ندل على التوبة؟ يهدأ من الغضب ونقول له تب إلى الله، فأنت تكلمت بكلمة الكفر، اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإن أردنا أن نقول له قم اغتسل يكون أفضل، لكن الاغتسال ليس بواجب. الاغتسال ليس بواجب. ليس بواجب. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ربنا يبارك فيك. معايا بعض الأسئلة الله يبارك لك. وياك. السؤال الأول، هل صلاة التسبيح تصلى الأربع ركعات متواصلة بتشهد واحد؟ حديثها ضعيف، ضعيف الحديث. انا عارف ان هو ضعيف، بس لو انا صليت فضلت سيدنا الشيخ، هل الاربع ركعات تصلى الاربع متواصله بتشهد واحد اما ركعتان وتسلم؟ هذا الظاهر، لا هذا الظاهر انها اربع لانه لم يرد التسليم فيها. طب لا في الظاهر، لا حول ولا قوه الا بالله، ثابت ولا ضعيف؟ هو ايه؟ لفظ لا حول ولا قوه الا بالله يعني التكمله في التسبيح يعني ثابت ولا ضعيف؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله أراجعها لأننا ما دمت أعتقد صحة ضعف الحديث. طيب السؤال الأخير الله يبارك في عمرك، رجل هل يجوز للزوجة والأولاد إن هم يطعموا عن أبيهم كفارة قضاء أو صيام يعني أو كفارة يمين من مالهم الخاص يعني أكنه موكلهم يعني؟ هو الحديث الوارد في هذا الصدد من مات عليه صوم صام عنه وليه. لا بالنسبة للإطعام يا فضيلة الشيخ، مش الصيام، للإطعام هل يجوز للزوجة يخرج من مالها؟ صبرا صبرا صبرا يعني المال أو الطعام كفر عن الصيام ولا كفر عن أيمان؟ عن الأيمان وعن الصيام أيضا. يعني الصيام الحديث من مات عليه صوم صام عنه وليه، لكن بالنسبة لليمين دين الله حقا يقضى يطعمون نعم عنه. طعام ده طعام. نعم الله يسلمك. طيب بالنسبة هل يطرقوا الأيام لو كانوا خمسة يطرقوا الأيام في الصيام؟ ممكن. أو الإطعام أيضا؟ الإطعام ممكن يعني طيب. يعني رجل مات عليه كفارات عشر كفارات ممكن كل واحد يسد كفارتين عليه. حكم التلقيح بمني الزوج بعد موته لا يجوز. ربنا يبارك في عمرك وإياكم وفيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمحت حضرتك، بس أنا من شوية كلمت حضرتك وقلت لك أنا عايز رقم حضرتك في حاجة خاصة، بس هم أفرق ما حدش عطينا الرقم. صفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة معلش 0 1 5 3 3 3 8 3. السلام عليكم. وإذا ما رددت أرسل رسالة. السلام عليكم. نعم نعم يس هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، بارك الله فيهم وفي قناتهم وجعلها الله منارة خير ورد وبركة على الإسلام والمسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.